إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح متن أبي شجاع في المذهب الشافعي، وإن شاء الله عز وجل يعني لن نتقيد برأي المذهب، فإذا كان الدليل مع أحمد أو إذا كان الدليل مع الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، إذا كان الدليل مع أيما إمام فيؤخذ بالقول الذي فيه الدليل. قال أبي شجاع في المتن الذي يسمى الغاية والتقريب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بالبسملة، فهو اقتدى بالكتاب، كتاب الله عز وجل، حينما بدأ فيه بالبسملة. وكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب كما في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب في رسائله: باسمك اللهم. إذا كتب رسالة فيقول: باسمك اللهم. فلما نزل قوله تعالى وأنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، واضح. فلما نزل قوله تعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كتب النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يكتب في رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الباء هنا تسمى بباء الاستعانة، يعني بسم الله الباء هنا يعني أستعين بالله، واضح، التي يعنى بها التوسل. هذه الباء تسمى بباء الاستعانة التي يعنى بها التوسل إلى الله عز وجل، بمعنى بسم الله أنه يتوسل إلى الله عز وجل ويستعين به، أن يتوسل الله عز وجل أن يعينه. وهذا من باب التوسل المشروع، فالتوسل المشروع يكون باسم من أسماء الله عز وجل، أو بصفة من صفاته، أو ما هو كلامه صفة من صفاته. عندنا توسل مشروع وعندنا توسل ممنوع. التوسل المشروع هو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بعمل صالح، باسم من أسمائه، واضح، أن يتوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وكذا بصفاته العلى، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بكلمات الله التامات، فيستعين ويتوسل إلى الله عز وجل بصفة الإيه؟ الكلام، وهي صفة ذاتية فعلية. وكذا في دعاء الاستخارة التي أنت تدعو بها، ولا تسمى صلاة استخارة، إنما تسمى بدعاء الاستخارة، لأنه لا يسمى شيء صلاة الاستخارة، إنما يسمى بدعاء الاستخارة، لأن الدعاء دعاء الاستخارة إنما يأتي بعد أي ركعتين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا ركع ركعتين دون الفريضة، يعني من غير الفريضة، فممكن يدعو دعاء الاستخارة بعد ركعتي نافلة الفجر، نافلة الظهر، نافلة العصر، المغرب، العشاء. واضح؟ فمن ضمن الدعاء واضح أستقدرك بقدرتك، واضح أستقدرك بقدرتك، هذا توسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته. إذن التوسل المشروع باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا. قال العلماء فتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وهذا عمل إيه؟ عمل صالح. أضف إلى ذلك حديث أصحاب الغار حينما توسلوا إلى الله بإيه؟ بصالح أعمالكم، قالوا يا هؤلاء تقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. إذن التوسل المشروع يكون باسم من أسمائه. السؤال ما هو التوسل المشروع؟ الجواب أن يكون باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بعمل صالح. واضح؟ هناك طبعا توسل ممنوع، كان يتوسل بالأموات، واضح، بإنسان حي لكن غير حاضر، حي غير حاضر، غائب، ميت، حي غير قادر، لأن هذا قد يظن فيه أنه يعتقد فيه. لذلك هناك استغاثة مشروعة، كان يستغاث بحي قادر حاضر، حي ليس بميت، حاضر ليس بغائب. لذلك العلماء حرموا الاستعانة بالجن الذي يزعم أنه يقال مسلم. واضح الكلام؟ هذا محرم، وهذا باب آخر يحتاج إلى كلام طويل. حي قادر حاضر كما قال موسى فاستغاثه الذي، كما قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا هو التوسل الممنوع. إذن التوسل على قسمين، مشروع وممنوع. واضح؟ فبسم الله الرحمن الرحيم حرف الباء يفيد الاستعانة التي يعنى بها ماذا؟ التي يعنى بها التوسل إلى الله عز وجل. واضح الكلام؟ قال المقدمة، طبعا هناك فرق بين كلمة مقدمة وكلمة مقدمة. طيب فرق بين كلمة مقدمة وبين كلمة مقدمة عند أهل العلم. المقدمة هو الكلام الذي يبدأ، كلام يبدأ به وهو يشارك الموضوع الذي سيتكلم فيه، وهو يخالف الموضوع الذي يتكلم فيه، تسمى مقدمة. كلام يبدأ به يخالف الموضوع الذي يتكلم فيه. يعني مثلا عندك مقدمة ابن أبي زيد قيروان المالكي، بما يسمى بالمالك الصغير، بدأ كتاب الفقه له بمقدمة في العقيدة. واضح؟ لذلك أفردت كتاب متن في العقيدة، هذه اسمها إيه؟ اسمها مقدمة عند أهل العلم، اسمها مقدمة ابن أبي زيد القيروان. لماذا مقدمة؟ لأنه بدأ بها قبل دخوله في الفقه. أما إذا بدأ بمقدمة في العقيدة وهو يتكلم أصلا الموضوع نفسه في العقيدة فتسمى مقدمة. واضح؟ تسمى عندهم إيه؟ عند أهل العلم تسمى مقدمة. إذن مثلا مقدمة ابن خلدون هذا مجلد أم هي مقدمة؟ مجلد، موضوع كبير، فتسمى إيه؟ مقدمة ابن خلدون، لأنه يتكلم في إيه؟ في موضوع واحد، ليس هناك كلام يبدأ به ثم يتكلم في كلام يخالف في المقدمة، فتسمى مقدمة. واضح؟ فقال هنا المقدمة، قال الحمد لله رب العالمين، وتكلمنا في أول محاضرة سنن البربهاري في معنى الحمد لله رب العالمين. وسمي العالمين عالمين لأنه علامة على خالقه، علامة على الخالق. قال وصل اللهم وصل الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. وصل الله على سيدنا محمد النبي. الصلاة كما قال أبو العالية في صحيح البخاري، الصلاة من الله هي الثناء، والصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء، الدعاء نعم، والصلاة من الملائكة الاستغفار. هذا في صحيح البخاري لأبي العالية، قال الصلاة من الله يعني ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله هنا يعني ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، واضح؟ هو الذي يصلي عليكم، ثناؤه على عباده في الملأ الأعلى. الصلاة من الملائكة الاستغفار، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. فالصلاة من الملائكة هي الاستغفار. الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم. وهذه الآية يفسرها الحديث في الصحيحين، حديث ابن أبي أوفى قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى إليه الصدقة فيصلي عليه، فأتاه أبو أوفى بالصدقة فقال اللهم صل على أبي أوفى، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ لذلك الصلاة من الله الثناء. بعض أهل العلم قال بأن الصلاة من الله هي الرحمة كما قال، ولكن هذا يخالف قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. معلوم أن الواو حرف عطف يفيد المغايرة إما في الذوات وإما في الصفات، فهو يفيد المغايرة. فلو كانت الصلاة يعني الرحمة فأولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، فهذا يخالف إيه؟ بلاغة القرآن. لكن أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذا هو الثناء عليهم لأنهم صبروا، ورحمة من الله إيه؟ ورحمة من الله عليهم. الشيخ عبد العزيز الرجحي ليه تفصيل، قال لأن الصلاة من الله تشمل الثناء وتشمل الرحمة، فإذا ذكرت الصلاة وحدها واضح فيدخل فيها الثناء ويدخل فيها الرحمة، وإذا ذكرت الصلاة مع الرحمة فتكون الصلاة يقصد بها الثناء والرحمة هي الرحمة المعلومة. واضح الكلام؟ إذن وصل الله يعني بيدعو الله أن يثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وصل الله على سيدنا محمد النبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام كره أن يقال له أنت سيدنا، يعني والنبي سيدهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يقال له أنت سيدنا، كما في حديث مسلم حينما جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره منهم أن يقال له إيه؟ سيدنا، مع أنه هو عليه الصلاة والسلام سيدهم. واضح؟ فهو وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام وسيد البشر، ولكن كره أن يقال له أنت إيه؟ أنت سيدنا. واضح؟ لذلك لا تجد الصحابي يقول حينما نقرأ في الأحاديث عن أبي هريرة قال: قال سيدنا رسول الله. تجد صحابي قال هذا؟ لا، لا تجد خلاف إلا في أحاديث قليلة جدا، كما في حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق. واضح؟ سمعت خليلي رسول الله، حدثني خليلي رسول الله، كما في حديث أبو ذر في صحيح مسلم. فهنا لا تجد حديث بأن الصحابة كانوا يطلقون على النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يا سيدنا، مع أنه هو سيدهم عليه الصلاة والسلام. لكن لما رأوا كراهيته صلى الله عليه وسلم أن يقال له هذا، ما قالوا له هذا. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة الكراهية في وجهه حينما إذا دخل المسجد قاموا له، فما قاموا له بعد ذلك، كما في حديث أنس صحيح البخاري. واضح؟ النبي عليه السلام دخل المسجد يوما فقاموا له، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فكان إذا دخل لا يقومون له صلى الله عليه وسلم. مسألة القيام هذه مسألة فيها تفصيل، أي القيام للقادم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا وهو سيدهم كره أن يقال له إيه؟ كره أن يقال له سيدنا، إنما قال ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يغرنكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله إيه؟ ورسوله. لذلك العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقال لفلان سيدنا، يعني كما هو دائر الآن كثير بين الإخوة، كيف حالك يا سيدنا، كيف أخبارك يا سيدنا، عامل إيه يا سيدنا، هل يجوز هذا الكلام؟ الإمام مالك أجازه، واحتج بما في صحيح البخاري حينما قال عمر لأبي بكر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وهو بلال رضي الله عنهما، فقالوا هذا الدليل على ذلك. لكن القول الثاني قالوا: ولكن هذه واقعة عين لا عموم لها. هذا أولا، لا عموم لها، يعني ما علم عن الصحابة أنهم كانوا ينادي بعضهم بعضا بماذا؟ بسيدنا، كيف حالك يا سيدنا أبي بكر، كيف حالك يا سيدنا عمر، كيف حالك يا سيدنا عثمان، كيف حالك يا سيدنا علي. ما علم أن الصحابة كانوا إيه؟ ينادي بعضهم بعضا بهذا الإيه؟ بهذا اللقب، كما هي ألقاب كثيرة جدا، مثل إنسان يذهب إلى الحج فيقال له الحج فلان، والصحابة حجوا، وما كان يقال لهم حج كذا يا حج كذا. واضح؟ ما كان يقال لهم هذا، فالصحابة ما كانوا يتداولون هذه اللفظة سيدنا كذا سيدنا كذا، كيف حالك يا مولانا. واضح؟ مع أن كلمة مولانا لفظ مشترك، الله مولانا ولا مولى لكم، فتطلق على الله عز وجل، ولفظة مشتركة تطلق على العبد نافع مولى ابن عمر. واضح الكلام؟ لكن ما كانت تطلق بين الصحابة، لذلك الاتباع المحض هو حتى في الألفاظ ألا تتلفظ بما تركه الصحابة. واضح؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد نهى عن هذه اللفظة إلا إذا جاءت عرضا، كما جاءت عرضا في قول عمر، جاءت عرضا، لكن أن تستساغ هكذا وتصير على الألسن كيف حالك يا مولانا، إزايك يا سيدنا، عمل إيه مولانا، عمل إيه سيدنا، ما كان الصحابة يقول هذا الكلام. واضح الكلام؟ لذلك هذا هو الاتباع حتى في الألفاظ. إذا ترك الصحابة شيء على شيء في حتى في اللفظ إنما يترك، لأن الله عز وجل علق الأمر على الاعتقاد، اعتقادهم وعلى عبادتهم وعلى المعاملات، هذه هي السنة. إيه معنى السنة؟ يعني كن على السنة، يعني رجل من أهل السنة. ما معنى رجل من أهل السنة؟ يعني على اعتقاد الصحابة وعلى عبادة الصحابة وعلى عمل الصحابة. العمل هذا يشمل الأخلاق، يشمل المعاملات، يشمل الكلمات، يشمل الألفاظ، يشمل الطريقة، كل هذه تشمل هذا الاعتقاد والعبادة والعمل، تشمل السنة كلها. لذلك البربهاري كما سيأتي إن شاء الله قال ماذا؟ قال لا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه ماذا؟ خصال السنة. الكلمة التي صارت الآن على كل لسان كل إنسان، ما تقول فلان؟ فلان من أهل السنة، فلان من أهل السنة، فلان من أهل السنة، فلان من أهل السنة، من أهل السنة. لماذا؟ لأنه رآه يتكلم في الأحزاب فقط. من أهل السنة لماذا؟ لأنه فقط رآه يتكلم في الخروج، أنه يرد على من يقول بالخروج، فحكم عليه أنه من أهل السنة بمجرد إيه؟ مجرد أنه ينكر الأحزاب وينكر الخروج. إذن حصر السنة في إيه؟ هذا ظلم، هذا إجحاف، ضلال مبين والعياذ بالله. واضح الكلام؟ فلا يقال الرجل من أهل السنة حتى يجتمع فيه ماذا؟ خصال السنة. فهذه اللفظة سيدنا مولانا ما كانوا يتعامل بها الصحابة رضي الله عنهم. قال وصل الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. طبعا كل كلمة من هذه تحتاج لتفصيل، لكن المجال ليس مجال اعتقاد، إنه مجال فقه. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى قال سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. هنا في أكثر من مسألة. المسألة الأولى أنه طلب منه أن يكتب هذا المختصر، فهو كتبه ليقرب العلم إلى المتعلم. الأمر الثاني حتى يسهل حفظه. لذلك السلف كانوا يكتبون المتون، إذا قرأت في المقدمة تجد في المقدمة إنما كتبت هذا ليسهل حفظه. تقرأ مقدمة بلوغ المرام لابن حجر كتبه أيضا للحفظ، منتقى الأخبار كتبه للحفظ، عمدة الأحكام كتبه للحفظ لطالب العلم. لذلك السلف كان لهم منهجية في طلب العلم. طلب العلم له منهج، طريقة لابد أن تسلك فيه. لذلك خرج الإمام ابن عبد البر في كتاب بيان العلم وفضله عن الإمام الزهري، قال الإمام الزهري رحمة الله عليه قال ولكن كونوا ربانيين، وهذه الكلمة أصلا من كلام ابن عباس، من بدأ بصغار العلم قبل إيه؟ قبل كباره. شيخ صالح قال الشيخ قال إذا رأيت نفسك تبدأ بصغار العلم وتمضي عليها فاعلم أنك على العلم، اعلم أنك على العلم أي على الطريق، لأن طلب العلم هذا له إيه؟ له منهج. تجد مثلا الأئمة حينما بدأوا في طلب العلم تسمع الشيخ ابن عثيمين يقول حفظت الأربعين النووية، قرأت رسالة العبودية على الشيخ ابن باز لشيخ الإسلام ابن تيمية، واضح. فبدأوا بإيه؟ بصغار العلم، لأن هذا له منهج. الأمر الثاني أنه قال راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير. طبعا مسألة التوفيق ومسألة الخذلان هذه مسألة في باب القضاء والقدر حينما نأتي إليه إن شاء الله. لكن هنا تعليق على كلمة إنه على ما يشاء قدير، هذه اللفظة غلط، خطأ. لماذا خطأ؟ هذه اللفظة إنما عند الأشاعرة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قد أنكر هذه اللفظة وقسمها إلى قسمين. هناك وهو على كل شيء قدير لفظ مطلق، وهو على ما يشاء قدير لفظ مقيد، واضح؟ إذن القدرة هنا إيه؟ مطلقة ومقيدة، واضح؟ في شرح صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه علق على هذه اللفظة وقال رحمه الله تعالى قال عند قول البخاري باب الإكفاء في الدين وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، شرح ثم جاء عند قوله وكان ربك قديرا، قال قديرا على ما يشاء أم على كل شيء؟ واضح؟ قديرا على ما يشاء أم على كل شيء؟ قال بل على كل شيء. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقول إن الله على ما يشاء قدير. ليه؟ هنا فيه نكتة أي فائدة. الأشاعرة وطوائف من أهل البدع يقولون إن الله على ما يشاء قدير. لماذا؟ يقولون لأنه على غير ما شاءه ليس بقدير. يعني هل الله عز وجل قادر أن يرد إبليس إلى الملائكة، أن يجعله من الملائكة الآن؟ ها؟ الأشاعرة وغيرهم يقولون لا، لأنه على ما يشاء، وشاء أن يكون إبليس، وشاء أن يكون إيه؟ إبليس، فلا يكون بعد ذلك شيئا آخر. واضح الكلام؟ فهو على ما يشاء قدير. أهل السنة قالوا لا، ولكنه على كل شيء قدير. قال الشيخ بل على كل شيء قدير. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقول إن الله على ما يشاء قدير. أولا، لأن هذا تقييد أطلقه الله، هذا تقييد لما أطلقه من؟ أطلقه الله عز وجل. لأن ما هو الإطلاق؟ إن الله على كل شيء قدير، هذا مطلق، قدير على كل شيء، واضح؟ على ما شاءه وعلى ما لم يشاءه سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أي على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هو القادر، واضح؟ إذن هذا يدخل أيضا تحت إيه؟ تحت المشيئة، واضح؟ مع أنه لم يشأه سبحانه ولكن قال هو إيه؟ هو القادر. إذن لماذا لا يقال وهو على ما يشاء قدير، إنما يقال وهو على كل شيء قدير؟ أولا لأن هذا إيه؟ تقييد للقدرة. ثانيا أنه موحٍ بأن ما لا يشاء الله لا يقدر عليه، ثالثا ما معنى بأنه ما لا يشاء الله لا يقدر عليه؟ كما ضربنا مثال بإبليس مثلا، شاء الله أن يكون شيطانا من الجن، هل قادر على أن يجعله من الملائكة؟ قادر، واضح؟ نعم، وهو على ما يشاء قدير. هذا سيأتي، لذلك أنا بدأت الكلمة قلت مطلقة، قدرة مطلقة وقدرة مقيدة، سيأتي في كلام الشيخ. ثالثا بأنه موح بمذهب القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد غير داخلة تحت مشيئة الله، وحينئذ فلا تكون مقدورة له، لأنه لا يقدر إلا على ما يشاء. انتبه، لكن يجوز أن تعلق فعل معين، يعلق فعل معين بالمشيئة، يعني يجوز أن تقال هذه اللفظة، لكن عند الإيه؟ عند التقييد. مثلا قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذن كلمة إذا يشاء قدير جاءت مقيدة بإيه؟ بالجمع، واضح؟ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فجاءت مقيدة عند الجمع، علق الجمع على المشيئة، يعني إذا شاء جمعهم لا يعجزه شيء، فهو قادر عليه، خلافا لقولهم إن الله تعالى لا يقدر على ذلك. وكذلك قوله، أي الله عز وجل، للرجل الذي كان آخر أهل الجنة دخولا، كما في الحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي إني على ما أشاء قدير، حينما رجل قال أبو سعيد يدخل آخر رجل يدخل الجنة فيكب في النار مرة ويقوم مرة وتلفحه النار مرة، واضح؟ فيقول الله عز وجل، فيرفع الله له شجرة فيقول أي ربي قربني منها، فقال الله له قال إن قربتك لا تسأل شيء بعدها، فقال لا أسأل شيء بعدها، فلما قربه، واضح، منها من الشجرة، فسمع صوت أهل الجنة فقال اللهم أدخلني الجنة، فقال الله ما أغدرك يا ابن آدم، ما أغدرك يا ابن آدم، فقال الله له أتحب أن يكون لك هذا آخر أهل الجنة دخولا، فقال الله له هل تحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الجنة في من ملوك الدنيا؟ قال رضيت ربي، قال لك مثله ومثله ومثله، فعدد أبو هريرة، فعدد أبو سعيد الخدري إلى 10 أمثال، لك مثله ومثله، واضح؟ فقال الرجل له، فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، واضح؟ هنا على ما أشاء قادر، هذه اللفظة جاءت مقيدة بإيه؟ بالجمع، أم أنه سيجعل له مثل ملوك إيه؟ مثل ملوك الدنيا، واضح؟ فجاءت هنا مقيدة، قال لأنه معلق بفعل معين، يعني هذا الفعل إذا شئته فلا يكون معجزا لي، بل أنا قادر على كل ما أشاء. الخلاصة أن القدرة إذا ذكرت كوصف مطلق فإنها لا تقيد بمشيئته، يعني لا يقال وهو على ما يشاء قدير، إنما تطلق وهو على كل شيء قدير. وإذا علقت بشيء فلا حرج أن تعلق بمشيئة تنصب حينئذ على ذلك الشيء لا على القدرة. يعني مثلا أقول الله على ما يشاء قادر في هداية هذا الرجل، هنا هل تقول لي لا يجوز لك أن تقول هذا، إنما تقول وهو على كل شيء قدير؟ لا، هنا جائز، لأني قرنتها بإيه؟ قرنتها بتقييد، واضح؟ لكن إذا أطلقتها وهو على كل شيء قدير فهذا هو الإيه؟ هذا هو عند الإطلاق. قال الشيخ فلا حرج أن تعلق بمشيئة تنصب حينئذ على ذلك الشيء لا على القدرة، يعني ليس معنى أني قادر إن شئت، وإن لم أشأ لست قادر، ولكن هذا الشيء الذي وقع فأنا قادر عليه، لأنني إذا شئت شيء لم يمنعني منه شيء. ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. خرجنا منه بماذا؟ أولا، لماذا لا يقال هذه اللفظة وهو على ما يشاء قدير؟ لا تقال مطلقة، إنما يجوز أن تقال مقيدة. إذن تأتي القدرة على قسمين، قدرة مطلقة وقدرة مقيدة، فيقال وهو على كل شيء قدير كلام مطلق، وهو على ما يشاء قدير إذا قرنت بماذا؟ إذا قرنت بشيء إيه؟ بشيء مقيد. لماذا؟ لأن الإطلاق هكذا وهو على ما يشاء قادر، وهو على ما يشاء قدير، إطلاقه هكذا هذا سلب لعموم ماذا؟ لعموم قوله تعالى وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. واضح؟ ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الشيخ صالح قال الشيخ في شرحي على الطحاوية عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله وغفر الله له، قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع، وهو السميع البصير. الشيخ قال في المسألة الخامسة قوله في آخر الكلام ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، إلى آخره. قال قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير على إحياء الموتى وعلى إفنائهم وعلى رزق المخلوقات وجميع ذلك. وقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تتعلق به المسألة الخامسة هذه، وهي أن أهل السنة يجعلون قدرة الرب عز وجل متعلقة بكل شيء، واسم الله القدير متعلقا بكل شيء، وقدرة الله عز وجل غير محصورة، لأنك لو قلت وهو على ما يشاء قدير يعني حصرتها في إيه؟ حصرتها فيما شاء. واضح؟ حصرتها فيما إيه؟ فيما شاءه هو فقط، أما فيما لم يشئه فأنت أخرجتها من هذا. قال وقدرة الله عز وجل غير محصورة، بل هو سبحانه قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ عز وجل. وهذا هو مذهب أهل الحديث والسنة، وبه جاء القرآن العظيم، فكل ما في القرآن تعليق القدرة بكل شيء، كما قال تعالى والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله على ذلك قديرا، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة بكل شيء. أهل البدع وأهل الكلام يعلقون القدرة بما يشاءه الرب عز وجل، ولذلك ترى أنهم يعدلون عما جاء في القرآن بقول والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير. واضح الكلام؟ لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله، وليست متعلقة بما لم يشأه. القدرة عندهم متعلقة بماذا؟ بما شاءه الله. فهو شاء السماوات والأرض، واضح، أن تخلق، شاء أن يكون إبليس هكذا، شاء أن يكون هذا المخلوق هكذا، فهو شاءه. هل قادر على أن يغير هذه المشيئة؟ ها؟ أن يجعل السماء تحت والأرض فوق؟ ها؟ أهل الكلام يقولون لا. لماذا؟ لأنه شاءه. واضح؟ فهو على ما يشاء قدير، لكن لم يشأ أن تكون السماء في الأرض والأرض في السماء، إذن غير قادر. لم يشأ أن يكون إبليس ملاك، فهو غير قادر على أن يغير إبليس إلى الملائكة. أهل السنة يقولون لا، بل إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصل، أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق به القدرة. واضح؟ فإذا قيل الله قادر على ألا يوجد إبليس فيقولون لا غير قادر. هل قادر على أن يمحو إبليس فينتهي أمره الآن؟ ها؟ فيقولون لا، يقولون ليس بقادر. ليه؟ لأنه شاء أن يكون ذلك. واضح؟ أما أهل السنة فيقولون هو على كل شيء قدير، فيقولون لا غير قادر. هل الله قادر على ألا توجد السماوات؟ يقولون لا غير قادر، لأن القدرة عندهم متعلقة بما إيه؟ بما شاءه. إذن تخرج منها هنا بمسألة أن القدرة عند الأشاعرة وعند أهل البدع متعلقة به، متعلقة بما شاءه هو. واضح؟ أما ما لم يشاءه فليس إيه؟ فليس بقادر عليه. قال لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه عز وجل، وما لم يشاءه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به. ولذلك فيقول قائلهم، تسمع هذه الكلمة كثيرة، ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع أو أفضل مما كان. واضح؟ هذه الكلمة عند أصلا من؟ عند الأشاعرة وعند أهل البدع. ليس في الإمكان أفضل مما كان، ليس في الإمكان أفضل مما كان أن تكون السماوات تحت والأرض فوق، ليس في الإمكان أفضل مما كان أن يكون إبليس يرجع أن يكون ملاك أو ألا يوجد إبليس، فليس في الإمكان أفضل من هذا. واضح؟ لذلك بعض الخوارج لما خرج وكان على التلفزيون وكان بي لا لا لا لا لما خرج بعض الخوارج في مسألة الدستور اللي فات ده، فهو بيقول ما نعرفش نعمل ايه، ليس في الامكان افضل مما كان. واضح؟ على مسألة الايه؟ على مسألة الدستور يعني، فليس في الامكان افضل مما كان. هذه الكلمة انما هي مأخوذة من اين؟ من عند اهل البدع، من اهل الكلام. واضح؟ فليس في الامكان افضل مما كان يعني وهو على ما يشاء قدير. واضح؟ فقدرته عندهم متعلقة بما شاء، أما أهل السنة بما شاء وبما لم يشاء. قال لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله عز وجل، وهذا القول باطل بوضوح، وذلك لدليلين. الدليل الأول، فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك تعليق القدرة بكل شيء في الآيات. الدليل الثاني أن الله عز وجل قال في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم من بأس بعض. لما نزلت هذه الآية تلاها فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي: أعوذ بوجهك. واضح؟ أعوذ بوجهك، هذا توسل إلى الله بإيه؟ بصفة من صفاته. الوجه صفة فعلية ولا ذاتية؟ ذاتية. قال النبي: أعوذ بوجهك. ثم تلا: أو من تحت أرجلكم. قال النبي: أعوذ بوجهك. ثم تلا: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم من بأس بعض. قال: هذه أهون. قال النبي: هذه إيه؟ هذه أهون. قال الشيخ: والله عز وجل لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها، مع أنه قال هو القادر، ولكن لم يشأ ذلك. واضح الكلام؟ لكنه قادر، بل جعل بينهم بأسهم شديدا لحكمته سبحانه وتعالى العظيمة. فدلت الآية على أن قدرة الله عز وجل تتعلق بما لم يشأ أن يحصل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا لم يشأه الله عز وجل، ومع ذلك تعلقت به القدرة. وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها، فلينتبه أنها من آثار قول أهل الاعتزال. واضح؟ هذه الكلمة يقولها الأشاعرة من في عقيدة الأشاعرة، وفي عقيدة من؟ وفي عقيدة المعتزلة. واضح؟ إذن نخرج من هذه المسألة بأن وهو على ما يشاء قدير، إنما يجوز أن تقال مقيدة عند التقييد. واضح؟ أما عند الإطلاق فهو على كل شيء قدير، ولا يجوز عند الإطلاق أن يقال وهو على ما يشاء ماذا؟ قدير. واضح الكلام؟ نعم. لماذا قول ذلك؟ ما الثمر العائد عليهم هم؟ الإيه؟ ما هي الثمر العائد عليهم هم؟ أو لماذا قالوا كده؟ المأخذ بتاعهم كده؟ لأن المعتزلة، المعتزلة قدرية، قدرية متوسطة، يعني في قدرية غلاة، قدرية المتوسطة. القدرية المتوسطة الذين نفوا خلق أفعال العباد، خلق إيه؟ أفعال العباد. فالعبد يفعل الشيء، فالله عز وجل يقولون بأن الله ليس بخالق إيه؟ ليس بخالق للفعل، لكن الفعل فعل العبد ينسب إلى الله خلقا ومشيئة، وإلى العبد فعلا وكسبا. واضح؟ فيقولون الله عز وجل ليس بقادر أن يفعل هذا، لأنه شاء من العبد إيه؟ هذا الفعل، لكنه ما خلقه فيه. لذلك تجد الشيخ ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري لما تكلمنا قال، وهذا كلام خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه يسلب إيه؟ خصوص، يسلب عموم قوله تعالى وهو على كل شيء قدير. الأمر الثاني أنه فيه نفي لخلق أفعال، لخلق أفعال العباد. واضح؟ أضف إلى ذلك أنه فيه سب لله عز وجل، هذا فيه وجه للنقص، والله عز وجل له صفات الكمال، فأنت حينما ترد بترد من, من, من, من هذه الوجوه. واضح؟ فالله عز وجل إذا نسبت له هذا، إذن أنت قيدت الإيه؟ القدرة فيما شاء، وهذا نقص، هذا نقص في الذات، في ذات الله عز وجل. لكن الله عز وجل قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشاءه. لذلك الشيخ صالح آل الشيخ زاد القول بالآية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هو القادر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بوجهك وما حصلت، ولكنه قادر، ما شاءها ولكنه إيه؟ قادر أن يفعل. واضح؟ قال إنه على ما يشاء قدير، هل جاءت مطلقة أم مقيدة؟ أبي شجاع هنا، أبو شجاع جاء بها مقيدة أم مطلقة؟ انتبه. قال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير. جاءت بتقييد ماذا؟ أن يوفقه الله بالكتابة في هذا الفعل. واضح الكلام؟ لكن ما جاءت إيه؟ ما جاءت مطلقة. واضح الكلام؟ قال كتاب الطهارة. وضحت المسألة؟ طيب لو قلنا مثلا ها القدرة هنا تنقسم إلى قوله تعالى والله على كل شيء قدير، هذا إيه؟ مطلق، وهو على ما يشاء قدير، مقيدة هنا إيه؟ بمشيئة خاصة، كما قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فجاءت المشيئة هنا مقيدة بالجمع، وكذا في الرجل الذي رجل آخر، آخر رجل يدخل الجنة، صحيح مسلم حديث أبو سعيد الخدري، فجاء هنا إيه؟ ولكني على ما أشاء قادر، أي على هذا الفعل الذي قلته لك، فهذه مقيدة. من الذي قال وهو على ما يشاء قدير على الإطلاق والتقييد؟ ها؟ الأشاعرة ومن؟ والمعتزل. أحسن. قال الماتن: كتاب الطهارة. قال: أنواع المياه. كتاب الطهارة، الطهارة لها تعريف لغوي ولها تعريف اصطلاحي. تعريف اللغوي للطهارة هي النظافة، والتعريف الاصطلاحي هو رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث، ومعلوم أن الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر، واضح؟ وزوال الخبث، الخبث وهو النجس، إما أن يزال بماء كما سيأتي في النجاسات، وإما أن يزال هو بنفسه أن يجف، وإما أن يزال بالاستحالة. كل هذا سيأتي إن شاء الله في أبواب النجاسات. إما أن يزال بالماء، وإما أن يزال بالجفوف، وإما أن يزال بالاستحالة، واضح؟ قال: أنواع المياه. فبدأ هنا بباب المياه، وهذا على ما جرى عليه أهل العلم، إلا أن الإمام مالك بدأ الموطأ، موطأ الإمام مالك بدأه بمواقيت الصلاة، واضح؟ فلكن جماهير أهل العلم صنفوا كتب الفقه بدأوا فيها بباب المياه، كما يقال التخلية قبل التحلية، فأنت ستصلي، قبل الصلاة هناك شرط اسمه الوضوء، فالوضوء لابد أن يكون بماء، هذا الماء لابد أن تعرف أوصافه، واضح ماهيته. قال: أنواع المياه. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. هذه الأنواع التي ذكرها أبو شجاع، هذه الأنواع تسمى بالماء الطهور. تسمى بماء ماذا؟ تسمى بالماء الطهور، ماء السماء، وأنزلنا من السماء ماء، ماء طهورا. وماء البحر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو الطهور، ماؤه الحل، الحل ميتته، واضح؟ وكذا على النهر. وماء البئر إنما ماء خرج، خرج من الأرض، والأصل فيه، الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. وقد يوجد في هذا الماء الذي يخرج من الأرض رائحة غير طيبة، مثل ما يسمى عند في بعض البلاد بماء الطرمبة، واضح؟ تخرج، يخرج من الأرض وقد يوجد له طعم متغير أو رائحة متغيرة عن الماء الذي يأتي من النهر أو من ماء البحار، واضح؟ هذا الماء الذي يكون في البئر أو الماء الذي يكون في الخزانات فيطول المكس، يسمى بالماء الأجن، واضح؟ ماء إيه؟ ماء يسمى بالماء عند علماء الفقه بالماء الأجن. هذا الماء بالإجماع نقله ابن المنذر يجوز ماذا؟ استعماله، فهو طاهر في نفسه، مطهر لغيره، يسمى بالماء الأجل، إلا أن ابن المنذر ذكر خلافا عند محمد ابن سيرين، واضح؟ محمد ابن سيرين قال: لا، لا يصح، لأنه تغير طعمه وتغيرت رائحته. لكن لما تغير، أجاب الفريق الآخر، لما تغير طعم الماء الذي في الخزانات وماء الذي في البئر، لما تغير طعمه، إنما تغير طعمه بطول مكسه، وما تغير طعمه بنجاسة وقعت فيه، واضح؟ تغير طعمه بماذا؟ بطول المكس. أنت مثلا لو تركت بعض المياه في خزان أو في مكان ما، تركته شهر اثنين ثلاثة، تجد طعمه متغير، واضح؟ هذا التغيير الذي حدث فيه ما حدث من وقوع شيء فيه، إنما حدث من إيه؟ من ذاته هو، فهو تغير بطول مكسه، واضح؟ وما تغير بوقوع شيء فيه، لذلك جرى الأمر على أن ماء البئر طهور يشرب منه، إذ كيف كان العرب يشربون؟ واضح؟ ماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلج والبرد في حديث واحد، حديث أبو هريرة: واغسلني بالماء والثلج والبرد. واضح؟ ثم المياه على أربعة أقسام: قال طاهر مطهر غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق، الماء المطلق الذي ذكرناه، ماء المطر، ماء الأنهار، ماء البئر، هذا ماء مطلق. وطاهر مكروه، وطاهر مطهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس، يعني الماء الذي ترك في الشمس، واضح، تعرض للشمس، هذا مكروه عند الشافعي. واضح الكلام؟ وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل، هذا سنأتي إليه إن شاء الله، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني ما تغير بشيء خالطه، وسنذكر إن شاء الله هذا أيضا، هناك خلط بالمجاورة وهناك خلط بالممازجة. واضح الكلام؟ وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. هنا قال ثم المياه على أربعة أقسام، هذا وقع فيه خلاف لأهل العلم، هل الماء على أربعة أقسام، واضح، أم على ثلاثة أقسام، أم على قسمين؟ إذن عندك كم قول؟ ثلاثة أقوال. واضح؟ قول بأن الماء ينقسم إلى قسمين: ماء طهور وماء نجس فقط، وهذا مذهب الأحناف والمالكية، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، وهو مرجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، أنه الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. القسم القول الثاني وهو ينقسم إلى إيه؟ ثلاثة أقسام: ماء طهور، طاهر، نجس. القول الثالث وهو أنه ينقسم إليه أربعة أقسام، منها الماء المكروه الذي يدخل فيه إيه؟ الذي تعرض للشمس، ماء مشمس. واضح؟ وهذا عند الشافعية فقط. الصحيح وهو القول الذي قال بأن الماء ينقسم إلى قسمين، شيخ الإسلام ابن تيمية عمل في هذا بحث وخلاصته قال: وليس في الكتاب والسنة أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إنما في الكتاب والسنة ما هو إلا ماء طهور وماء نجس، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا هو الطهور. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، أرجو أنك تجعل الأسئلة لو أنت استجلس يجعل الأسئلة معك حتى لا تظل إيه تقوم وتجلس، فاجعلها معك. إلى طهور وإلى نجس، عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وفي قراءة أتتوضأ من بئر بضاعة، في اختلاف في ايه؟ ها؟ في نقطة واحدة، أنتوضأ أو أتتوضأ، واضح؟ فالخلاف في ايه؟ في نقطة واحدة، العلماء اختلفوا فيها. الإمام النووي رجح أتتوضأ، قال ونتوضأ هذه مصحفة، إنما الصحيح إيه؟ أتتوضأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتوضأ، أو أنا توضأ، هذا سؤال منهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أتوضأ أو أنا توضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، هذه نجسات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الماء إلى قسمين: طهور لا ينجسه شيء. إذن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولا يصح إلا القسمين: الطهور والنجس. وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة. واضح الكلام؟ قال: طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال وهو الماء المطلق، وهذا معلوم. وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، لمعنى أن الماء إذا ترك في الشمس تعرض للشمس فهذا الماء صار إيه؟ صار مكروها، لأنه صار حميما. الحميم يعني الماء الساخن، فصار مكروها من هذا. الجواب أن لا دليل على هذا الكلام، لا دليل على أنه يصير مكروها، لأن المكروه من الأحكام التكليفية: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. فهذا يسمى بأحكام تكليفية، كل حكم فيها لابد له أن يكون فيه إيه؟ فيه دليل على الوجوب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو الاستحباب، فلابد أن يكون هناك دليل، ليس دليل على ذلك. الأمر الثاني أن الأصل في الماء الطهارة، هذا أصل لابد أن تستصحبه معك، هذا لابد أن تستصحبه إيه؟ معك دوما. عند الخلاف يرد الأمر إلى الإيه؟ إلى الأصل. يعني اختلف في هذا الماء أهو طهور أم نجس، بنقول الأصل إيه؟ الطهارة، ما لم يظهر لون أو طعم أو رائحة نجاسة. فما لم يظهر لون أو طعم أو رائحة نجاسة فالأصل أنه يحمل عليه على الطهارة. واضح الكلام؟ فكون أن الماء المشمس مكروه هذا يحتاج إلى دليل. وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. الماء المستعمل وقع فيه خلاف أيضا بين أهل العلم. ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل عندنا فضل الماء، واضح، وعندنا استعمال الماء، مسألتان. المسألة الموجودة الماء المستعمل، يعني مثلا أنت استعملت ماء، يعني وليكن هناك شيء فيه ماء، واضح، إناء فيه ماء، أنت توضأت منه، توضأت والماء يتساقط في نفس الإناء، في ذات الإناء، بعد أن توضأت أنت صار هذا الماء اسمه ماء مستعمل. مستعمل لماذا؟ لأنك استعملته في الوضوء، هذا اسم ماء مستعمل. ما حكمه؟ الشافعية يقول بأنه إيه؟ مكروه. أبو حنيفة يقول بأنه صار نجس. واضح الكلام؟ الصحيح أنه طهور. لماذا؟ أولا للأصل، أولا للأصل، هذا الجواب الأول، أن الأصل، الجواب الأول أن الأصل في الماء الطهارة، ولا يجوز أن يعرض عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح. ثانيا أن الذي توضأ فيه مسلم، بشر، إنسان، وهو إيه؟ طاهر، ليس بنجس. واضح؟ إن كان اختلفوا في الكافر، يعني هل يجوز الوضوء من ماء الكافر؟ العلماء اختلفوا في الكافر هل هو نجس أم لا، هذه مسألة استدراضية ستأتي إن شاء الله. لكن مسلم توضأ من هذا الماء، اغتسل من هذا الماء، هذا الماء صار اسم ماء مستعمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المسلم، ده في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، حديث حذيفة، دي رواية حذيفة، رواية أبو هريرة عند الجماعة كلهم: إن المؤمن لا ينجس. في رواية حذيفة: إن المسلم لا ينجس. رواية أبو هريرة: إن المؤمن لا ينجس. إذن لا ينجس، إذن هو إيه؟ ها؟ إذن هو طاهر. واضح الكلام؟ لأن نفي الضد يستلزم إثبات الضد. واضح الكلام؟ نفي الضد يستلزم إيه؟ إثبات الضد. إيه هو نفي الضد؟ نفي النجاسة. لا ينجس، إذن يستلزم إثبات الضد هو الطهارة. واضح الكلام؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى السنة والنوم يستلزم إثبات الضد، يعني كمال القيومية وكمال الحياة. واضح الكلام؟ فالماء المستعمل الصحيح بأنه طهور. لماذا؟ للأصل. ثانيا لأن المسلم لا ينجس. واضح الكلام؟ ثالثا عندك الحديث الذي رواه أحمد والبخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية، قالوا: وما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام. إذن كانوا يأخذون إيه؟ من وضوئه هو عليه الصلاة والسلام. هذا اسم مستعمل. فإن قال قائل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الجواب: الأصل عدم الخصوصية. هذا في علم الأصول، أن الأصل عدم الخصوصية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل عدم الخصوصية. من ادعى الخصوصية فعليه الدليل. وعندك في الحديث المتفق عليه من حديث جابر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. واضح الكلام؟ ده ماء بيه؟ ماء مستعمل. واضح؟ لكن إن قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يطلب منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بالماء. مسألة البركة هذه مسألة أخرى، لكن الأصل أن هذا اسم ماء إيه؟ ماء مستعمل. واضح؟ فالصحيح أن الماء المستعمل يجوز إيه؟ يجوز استعماله. ده الدليل كم؟ ها؟ تكتبوا عندكم ولا بتكتبوش؟ ها؟ الدليل الأول كان إيه؟ الأصل في الماء أنه طهور. القول الثاني أن المسلم والمؤمن لا ينجس. نفي الضد يستلزم إثبات الضد. ثالثا صلح الحديبية. صحيح. رابعا حديث جابر. أحسنت. واضح الكلام؟ عندك أربع أدلة. الأمر الخامس، الجواب الخامس، عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، طبعا الأجوبة دي لا تجدها في كتاب واحد، يعني هذه الأجوبة في كل كتاب قد تجد دليل. واضح الكلام؟ لذلك أنا أذكرهم لك، فالأولى أن تكتبهم أنت حتى تحفظهم، ثم تتعلمهم، تعمل بهم، ثم تبلغهم. هذا هو العلم. فلماذا تتعلم؟ ترفع الجهل عن نفسك ثم ترفع الجهل عن إخوانك. واضح الكلام؟ فأنا أوفر عليك البحث. واضح الكلام؟ فهذه مثل هذه المسألة ممكن تجلس فيها وقت طويل، تأتي بالرد من كلام ابن حزم والشوكاني وهنا وهنا وشغل السنة دمية. فالفائدة أني جمعت لك هذا فتكتبه عندك. واضح الكلام؟ الجواب الخامس ولا الرابع؟ الخامس هو الحديث الذي رواه أحمد وابو داود من حديث الربيع بن معاوز بن عفراء، وهذا حديث اسناده حسن، ده من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع. اختلفوا في عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن الحديث اثباته حسن. ذكرت وضوء النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قالت: ومسح راسه بفضل ماء كان في يديه. يعني لم ياخذ له ماء جديدا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان غسل يديه الى المرفقين مسح ايه؟ مسح الراس. هذا بماء جديد ام ماء مستعمل؟ ماء مستعمل، لانه استعمل لليد. واضح الكلام؟ استعمل لايه؟ لليد، فصار مستعملا. ده الجواب الخامس. الجواب السادس، وهي من يعني كلام ابن حزم قال ايه ويرد على الاحناف والشافعيه، قال: لو ان الماء المستعمل صار نجسا لما صحت صلاة لمسلم قط على وجه الأرض. ليه؟ قال: لأنه لازم قولكم أنه حينما يغتسل، فلما يضع الماء على رأسه حينما ينزل إلى كتفه صار إيه؟ مستعملا بالرأس. إذن الماء الذي سنغتسل به أو سنتوضأ به صار إيه؟ مستعملا، صار نجسا. إذن لما صحت صلاة مسلم على وجه الأرض. لذلك هو تهكم على الأحناف تهكما شديدا في هذه المسألة. واضح؟ فقال الماء المستعمل لو كان نجسا لما صحت صلاته، لما صحت صلاة أحد. أنت حينما تتوضأ هكذا الماء حينما يصل إلى نصف الذراع صار إيه؟ مستعملا، مستعملا بالإيه؟ بالنصف الأول، لأنه مر عليها. فهذا كلام إيه؟ كلام متين جدا. لما صحت صلاة أحد، بعضهم أشكل على ابن حزم إشكال، قال لأن هذا الماء الذي يتساقط تساقط منه به الذنوب، تساقط به الايه؟ به الذنوب. واضح؟ ودي انا سمعتها من بعض القصاصين اللي هو يعقوب، فبيقول لان الماء صار مستعملا لا يصح استعماله لانه وقع فيه الذنوب. ابن حزم قال وما علمنا احد في الوجود يقول بان الذنوب لها جرم. عارف يعني ايه جرم؟ يعني ما شفناش حد في الدنيا بيقول ان الذنوب بتتمسك. واضح؟ انما هو امر ايه؟ امر معنوي. واضح الكلام؟ يبقى عندك كام دليل؟ عندك 7 أدلة. واضح على ان الماء المستعمل ايه؟ ماء صحيح. طبعا الاصل في المجالس عدم القطع، لكن اذا كان فيه استفسار او كذا. طيب ها؟ هذا الماء المستعمل هذا أيضا دليل، غسل النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة والسيدة أم سلمة، ده حديث الصحيحين حينما كانت تقول له دعلي دعلي، وهو يقول لي دعلي دعلي. أنت لو تفرغت للأدلة استتب أدلة أكثر. واضح الكلام؟ فالصحيح أن الماء المستعمل ماء إيه؟ جائز. نعم. طيب اتفضل.